بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف نكمل إن شاء الله بإذن الله مسيرتنا في المشروع الفقهية لمؤسسة الدر السنية. كنا تحدثنا عن طهارة الظاهر وطهارة الباطن، وحال العبد أو هيئة العبد عند مناجاة ربه، وعافية البدن والروح، وأقسام المياه. وقلنا إن أقسام المياه، الماء قسمان. أول حاجة ماء طاهر. المياه قسمين، في مياه طاهرة وفي مياه نجس. المياه الطاهرة اللي انت ينفع تتوضبها، والمياه النجسة انت ينفعش. السلام عليكم. ايوه كبير ان شاء الله. السلام خلصنا امبارح مع احمد منصور. الله ان شاء الله باذن الله بكره بعدنا مع نخلص كتاب المواعيد. ماشي ماشي، تعالى اطلع فوق على فوق. تحس بدي لذة اسمها لذة مسارعة الوقت ومسابقة الوقت. انت بتسابق الزمن كده، عاوز تلحق وتيجي. انما الواحد مش عارف امتى الوقت. ايه ماشي، العربية تمشي، انزل العربية عشان احنا عم ماشي. لا كنتش كده، خليك غريب. الماء طاهر، هو الماء الباقي على اصل خلقته كماء المطر. كماء المطر دي يعني شبه كلام اللي احنا كنا بنقراه حالا في الكتاب الثاني. وهو البكي على خلقته كماء المطر وماء البحر وماء النهر وما نبع من الارض بنفسه او بآلة، عذبا او مالحا، حارا او باردا. وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به. ماء نجس، وهو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة قليلا كان الماء او كثيرا، وحكمه انه لا يجوز التطهر به. يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه او بنزحه او اضافة ماء اليه حتى يزول التغير. يعني ايه؟ ممكن تضيف له مية مثلا تقطره او تودي الريح الوحشة مثلا اللي فيه، زي المشروع بتاع ده يعني الحل. تمام. مية المجاري اللي بيعملوها ده عليه اظن. انا والله لما بقول لك الميه ثلاث الصفات الثلاث لو موجوده فيها خلاص ماشي، او من نزحه او اضافه ماء اليه حتى يزول التغير. اذا شك المسلم في نجاسه ماء او طهارته بني على الاصل. لو انت شكيت ان الماء دي نجس ولا طهر هتبني على الاصل اللي هو ايه؟ الاصل في الميه ايه؟ اللي هو الاصل الميه الطهاره. وانزلنا من السماء ماء طهور، وهو ان الاصل هو في الطهارات الطهاره. كان برضك في قاعده فقهيه بيقول لك الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحه، ما لم ياتي نص بالتحريم. تمام. والاصل في الميه ايه؟ هو حل العلاء الراس. مين؟ زيزو حل العلاء الراس. كان في واحدة متمسكة في الرقاصة واللي ضربنا انا شفتها نجا فؤاد وهي بتزرع سوا الاصل في كل شيء الاباحه مش عارف ادم هي مش تفتن او مش عارف الاصل في الاشياء الاباحه تمام طب الواد ده فين بقى اللي هي البتاع ولا ضربنا الارجلنا ليبدئنا ما يعني ليعلم ما يخفينا من زينتهن ولا ضربنا الارجلنا ليبدئنا ما خافيا من زينتها ماشي وفي كمان الرسول قال الله تعالى تمام وليضربن بخمرهن على جيوبهن فدي تغطيه الراس والحاجات دي ده انت خلاص انت بقيتش بقى انت عندك الاجماع المسلمين اللي انت المراه ايه المرأة العورة بتاعت المرأة الوجه والكفين وفيها خلاف وفيها خلاف كمان مالك بقى الصورة المرأة دي انت خلاص ده انت شطحت وبقى لان لا ولا سوزن المرأة تنفع تأذن لا ليه لان صوتها عورة صوت المرأة مش عورة يعني المرأة ما ينفعش تأذن الصوت مش عورة بتاع المرأة بس هي ما تنفعش تأذن يعني كده ممكن تفتن الناس ممكن في الشارع عندنا المرأة ما تنفعش تأذن يبقى تنفع تغني طب ليه؟ ها؟ ليه؟ هو الشارع ورد كده ولا ممكن بقى تلمس بقى اللي هي الحاجات الحكم اللي هي الناس صوت المرأة عورة ديت مستحيل؟ لا مش صوت المرأة اللي هي يعني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يكون قولا معروفا فلا الخضوع بالقول هو الذي هو الايه هو العوره هو الحرام كله دلوقتي هو بيخضع بالقول انت كده بتخضع بالقول وبتخضع بالفعل يعني ايه لا استغفر الله والله الكلام ده ميزه ده خلاص كفايه نار الشيخ عبد والاصل في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشابهات لا يعلمون كثير من الناس فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه من وقع في الشبهات فكانما ايه وقع في الحرام يعني لو حاجه فيها شبهه مثلا سجاير مثلا شبهة انت ليه تخش في الشبهة انت لو دخلت في الشبهة هتخش في اللي بعدها انما لو انت بعدت عن الشبهة انت ضامن انت في منطقة الايه في الحلال منطقة الامان قلنا الاصل في الاشياء الايه الاباحة تمام تعالى يا سيدي انت عاوز ترد على ميزو قول له ايه الاصل في الاشياء الاباحة ماشي اروح انا فين اروح انا هو بيعتمد على القاعدة دي اروح انا لاي واحدة ماشية في الشارع اروح ابصها أصل أقول لك الأصل في الأشياء الباحة مرتش خالص أروح أخذها مثلا وزن معاه أقول لك الأصل في الأشياء الباحة كان بيقول لك بقى إيه الشيخ محمد إسماعيل المقدم كنت بقرأ الفقه بتاع الزواج بيقول لك الأصل في الفروج التحريم الأصل في الفروج التحريم إنما الأصل في الأكل والحاجات ديت دي الإباحة فهو قال لك الأصل في المية الإيه الطهارة تمام احنا عندنا الفروج والميه والايه اشياء ولا اسماء الاشياء الاباحه الاشياء اللي زي الاكل والطعام والحاجات دي كله من طيباتها قول يا عم انت جزاكم الله خير دي شيخ شحات حتى مات ولا حتى مات ميه دفن عصر لا دفن بغر دفن كمان شوية لا الدفن بتاع المغرب المغرب ولا عيش المغرب او العيش ويهرب ده يعني ده قمر تاني ولا ايه ده لا مثال الاتصال والحاجات دي هو اللي هي بتاع المحطة اللي عندك كل ساعة في حد مات عبد الرحمن العشاء مين اسمه ايه راكل جبل قصارة بقى من غير فلوس زي اللون دول كده. ناكل يا عم انت لسه حلوه ديت ولا بس فيها زي بتاع كتير فيها الفاتحه ديت ايه رايك فيها؟ بلع بعد الدرس ولا حاجه يقول لك الكره فاتحه بلع إذا اشتبه ماء طاهر إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته. زي الثوبان برضه. إيه؟ الثوبان. لو عنده ثوبان وفي واحد فيهم نفس الشكل واحد فيهم جه عليه نجاسة وقام اتخلط بينهم ما عرفش نقول جه عليه النجاسة يلبس أي واحد يجتهد. توضأ مما غلب على ظنه اجتهاد صح. الله يبارك فيك. إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة بعدها على طول إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما ولم يجد غيرها اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته وصلاته صحيحة إن شاء الله. يا عم اصبع ديت بتاعتي في واحدة مكان ديت اللي أنا خدت بتاعتي دي بتاعتي هناخد دي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيشكره عليه أو فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده عليه. شفت بقى يعني الأكل ده وبعدين إنك تشكر ربنا بعدها عباد. الحمد لله رب العالمين.